ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. ثم قال: والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة. قال أي الراوي: ترى من عنا بهؤلاء، أي من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد. فقال بعض القوم: عنا الأشعريين، هم قوم فقهاء ولهم جيران من أهل المياه والأعراب. فسمع بذلك الأشعريين وبلغهم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أمهلنا سنة. فأمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ليفقهوا جيرانهم ويعلموهم ويعظوهم ويأمروهم وينهوهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا بيان نبوي شريف من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم والرحمة المسداة، في بيان ما يجب على الجار نحو جاره أن يعلمه، أن يعلمه أمور دينه وأن يفقهه في أمر الدين وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وأن يتعاون معه على البر والتقوى وأن ينهاه عن الإثم والعدوان. فهذا حق عظيم حق عظيم للجار على جاره. وهكذا المؤمنون كما أخبر الحق سبحانه: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون حقا، لأنهم تحققوا بشرط الخيرية الذي أخبر عنه القرآن العظيم. فالجار إذا رأى جاره على معصية كترك الصلاة أو إيتاء الزكاة أو استطالة اللسان أو السباب أو الشتائم أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس، يجب عليه قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحذره من ذلك، وأن يبين له عاقبة السوء، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكم من جار يرى جاره على معصية ثم إنه لا ينهاه عن ذلك، وكأن الأمر لا يعنيه شيئا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على الجار أن يعلم جاره وأن يفقهه في الدين وأن يعظه ويخوفه من الله تبارك وتعالى، وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، أو أنه يستحق العقوبة إن لم يفعل ذلك، بل أوجب على الجار الجاهل بأمر دينه أن يتفقه من جاره إن كان من أهل العلم، يسأله عما يهمه في أمر دينه ودنياه. وهكذا المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون، أما المنافقون فبعضهم لبعض غششة متقابلون. فالمجتمع الفاضل المسلم الذي تحقق بكلمة الإسلام والإيمان يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر، وذلك بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قطب الدين، هذه الخصلة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين، خصلة ينال بها المؤمن أعلى الدرجات، وإن لم يقم بذلك عاجله الله بالعقوبة في الدنيا. ومن ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية المخيفة، وهي قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، لعن أصحاب السبت الذين اعتدوا فيه، ولعن أصحاب المائدة الذين لم يوفوا بالوعد، مسخهم الله قردة وخنازير، وذلك بلعن الله تعالى لهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل. والسبب في ذلك أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان الواحد منهم يرى أخاه على المنكر، يأمره أول مرة وينهاه أول مرة، ثم بعد ذلك لا ينتهي ولا يأتمر، ثم يجلس معه ويكون أكيله وشريبه وجليسه. ذهب الإيمان من قلوبهم، وماتت الغيرة على دينهم، فاستحقوا الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فاللعن هو الطرد من الرحمة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، بئس هذه الفعلة التي جلبت غضب الله تبارك وتعالى عليهم، واستحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى على لسان أنبيائهم ورسلهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لأنهم كانوا يأكلون الربا والرشا، وكانوا يشهدون الزور، والأحبار والعلماء والرهبان العباد لا يغارون على الدين ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، تركوهم وفعلهم. وهذا تقصير منهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أن تصل إلى هذا المستوى المتدني من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كثيرا من الجيران يفعلون المنكرات، ثم إن جيرانهم المتفقهين في الدين لا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن منكر. وهكذا ضاعت الغيرة وماتت في القلوب. فالغيرة من الإيمان، والنذاء من النفاق، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيرة من الإيمان، والنذاء يعني فقدان الغيرة من النفاق، لأن الغيرة تأتي من قوة الإيمان في القلب، يغار المؤمن على دين الله تبارك وتعالى، فلا يسكت على منكر، بل يقول هذا منكر لا يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا حرام لا يجوز فعله. يقول ذلك لا يخاف في الله لومة لائم، وبذلك يكون قد تحقق بالخيرية وتحقق بقوة الإيمان وتبرأ من النفاق. المؤمن يكون هكذا، لا يرضى عن منكر ولا يخاف أن يقال له كذا أو كذا. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خاصة الجيران قد يسمع كلاما يؤذيه، وهذا هو الغالب. فقد قال الحق سبحانه في شأن سيدنا لقمان الحكيم حيث قال في وصاياه لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال أهل العلم: هذا دليل على أن من تعرض للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أن يصاب بالأذى بالقول أو بالفعل أو بالهجر أو غير ذلك من صنوف الأذى، لكن لا بد أن يصبر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ذلك، فلا يشتري رضا الناس بغضب الله تبارك وتعالى، وإنما يشتري غضب الناس برضا الله تبارك وتعالى. فمن أسخط الناس برضا الله تعالى عليه رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه. أما من أسخط الله تعالى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واشتراء رضا الناس سخط الله تعالى عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. فليحذر المسلم من مثل هذه الأمور التي تسقطه من عين الله تبارك وتعالى، إن قصر في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خاصة مع جاره الذي هو قريبه الأدنى منه والذي يعرف مدخله ومخرجه. وهكذا لو تعاون الجيران في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعظة والتفقه في الدين لوصلنا إلى مجتمع فاضل يرضى الحق سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى تعاليم الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول متوجة بالقبول مرضية للرسول محققة للمأمول فاتحة باب الدخول وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون من حق الجار على جاره صيانة عرضه وماله فالجار أقرب الناس إلى الجار وبعض الناس يستغلون هذا القرب فيسرقون من جيرانهم لأنهم يأتمنونهم عند دخولهم إلى منازلهم وقد يتطلع بعض الجيران على عورات جاره وهذا أمر حرمه الإسلام حرمة عظيمة حرمة مضاعفة فقد روى الإمام أحمد بسند رجاله ثقاه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله تعالى ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في السرقة قالوا حرام حرمها الله تعالى ورسوله فهي حرام فقال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره تأمل هذا الحديث وفكر فيه وانظر إلى عظم حق الجار وأن الوقوع في حرمات الجار بأن ينظر الرجل إلى حليلة جاره من مكان لا يعلمون به فهذا زنا النظر هذا زنا النظر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فالنظر إلى حليلة الجار زنا بالنظر فما بالك بالذي يفعل بحليلة جاره، لو أنه زنى بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. انظر، انظر إلى عظم الإثم. وكذلك في السرقة، لو سرق من عشرة أبيات أيسر وأهون من أن يسرق من بيت جاره، لأن الجار يأمن جاره. وأهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يراعون هذا الحق، يقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الجاهلي لم يأته الإسلام بعد، تراه يغض طرفه عن حليلة جاره إن بدت له، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هكذا كانوا يحافظون على حق الجوار. فالمسلم الذي ينظر إلى حليلة جاره ويتلذذ بها ليس بمسلم، وإنما هو فاجر فاسق. لأن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالمؤمن يمتثل هذا الأمر، والفاسق لا يمتثل. المؤمن يغض طرفه لأنه لا يحب ذلك لحليلته. هل يحب أحد منا أن ينظر أحد إلى حليلته؟ الجواب لا. فكذلك أنت أيها المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب من جارك أن يغض طرفه عن حليلتك، فكن أنت كذلك، كن سباقا إلى الخير، لأنك إن انتهكت حرمات الناس انتهك الناس حرماتك. فمن حفظ الله حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده. فاعمل ما شئت كما تدين تدان، احفظ عرض جارك واحفظ ماله، فالجزاء من جنس العمل. يحفظ جارك عرضك ومالك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. فليتعلم المسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجار، وليراعه حتى يراعي الجار حقه، إنه إن فعل ذلك حفظه الله تبارك وتعالى بحفظه المنيع في الدنيا والآخرة. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك